نحتاج الغني احبائي يا غنينا عن الخلق اجمعين، نحتاج الغني في كل لحظه يسطرنا، نحتاج الغني في كل وقت يكفينا ما نحتاجه. ولذلك الله سبحانه وتعالى هو وحده الغني، غنى مطلق. كل البشر قد يكون احد البشر غنيا، لكنه غنيا من جانب وفقيرا من جوانب كثيره اخرى. فالغني غنى مطلق هو الله عز وجل، الغني المغني، يغني الخلق اجمعين ولا ينقص من ملكه شيئا، يغني عباده اجمعين، واعظم غنى يغني به عباده المتقين. اللهم ارزقني واياكم هذا الغنى، واغننا به عمن سواك. اللهم انا وقفنا ببابك نقر ان افقر خلقك اليك، لكننا يا ربي نعترف اننا اغنى خلقك بك. ما اجمل احبائي ان العبد يقف على باب الله عز وجل ويعترف انه غني بالله لا من غيره، لا تحتاج لاحد، انت غنيه بالله وحده، لا تحتاج الا للركن الشديد، انت غنيه بالركون الى الركن الشديد. هذا هو العبد الذي من الله عليه بالغنى الحقيقي. كم من غني لكنه فقير، وكم من فقير لكنه غني، وكم من محتاج لأي شيء في الدنيا فقير إلا أنه غني بالله عز وجل. فالغني هو الغني بالله، والغنى هو الغنى بالله، والغنى الحقيقي أن يعترف العبد أنه فقير من كل جانب من جوانب حياته إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وحده يحمد، وحده معطي، وحده رزاق، وحده وهاب، وحده يعطي كل عباده، كل عباده سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الغني الحق أحبائي، لا أحد من البشر غني حق أبدا. فالله هو الغني الحق لأنه استغنى عن الخلق أجمعين بعظمة الله سبحانه وتعالى، بملكه، بجلاله، بكبريائه، بعظمته، بعزه، بسلطانه، بكمال قدرته. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. كل ما في الكون ملك الغني، وهو غني عن كل من في الكون، لأنه الغني الحميد الذي يحمد على كل عطاء، ويحمد على كل هبة، ويحمد على كل رزق. لذلك سبحانه الغني بذاته، الغني الذي له الغنى التام المطلق. كل بشر غناه ناقص، يقول هذا عنده هذا، يقول فلان غني غنى شديدا وهو يفتقر إلى النفس. من الذي من عليه بالنفس وهو يفتقر إلى طرفة العين؟ من الذي يمن عليه بطرفة العين؟ لو ابتلي الإنسان وظلت عينه لا ترمش أو لا تغمض، ينسى أنه هنا يتذكر هنا أنه فقير حتى لغمضة العين التي لا يحمد الله عليها كثيرا. لذلك نقول كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، يقول ربي سؤال كمال قدرته، يقول ربي: لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد، ملكه كله، مالك الملك، مالك الملك، السماوات والأرض وما بينهما، السماوات والأرض وما بينهما، مالك السماوات والأرض وما بينهما، الغني غنى مطلق الله سبحانه وتعالى. صفاته وأفعاله ربي سبحانه وتعالى غني بذاته، له الغنى المطلق كما ذكرت لكم لكمال صفاته وأسمائه. يقول ربي وصفاته وأفعاله، يقول ربي سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، غني كريم، غني وكريم. كل غني ممكن يكون كريم، بس كرم إيه؟ لو وقف إنسان على باب الغني وسأل سؤاله مرة ثم مرة ثم مرة ثم مرة، لمل الغني من سؤال هذا الذي يقف ببابه. الباب الوحيد الذي لا يغلق هو باب الغني، مالك السماوات والأرض، لا يغلق. فلا تطلقي بابا لفقير، تطلقيش باب فقير. لماذا تطلقي بابا لعبد فقير مهما كان غني؟ غنى منا قليل لا يملك. الذي يملك الذي له الملك التام، والذي يملك الذي غناه لا ينقطع، والذي يملك لا يغلق بابه عنك أبدا في أي وقت. سبحان الله، ليلا ونهارا لو سألتي في كل وقت واحتجتي لشيء الآن، ثم تذكرتي أن لك احتياج لشيء بعد ذلك، ثم بعد ذلك وظللتي وقتك كله تعرض احتياجاتك على الغني غنى التام، رب السماوات والأرض يعطيك سؤلك لأنه غني، ويعطي غيرك لأنه غني. ولذلك باب الغني، باب رب الغني لا يغلق، يفتح مفتوح ليلا نهارا ليلا نهارا. وسبحان ربي وليس عليه حاجبا، ليس عليه حارس. باب الغني ليس عليه حارس. اسألوا ما شئتم، اللي انت عايز اسأليه. لا تظني انك انت الفقيرة وربي مالك الملك الغني يبخل عليك على عبده بشيء، لأن ملكه لا ينفد وعطاؤه لا ينقطع. غني كريم، رب الغني الكريم الذي له خزائن السماوات والأرض، وله خزائن الدنيا والآخرة، وعنده خزائن كل شيء، وبيده كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله كما يقول ربي سبحانه وتعالى إلا بإيه؟ بقدمه. خزائن كل شيء، خزائن كل شيء، العافية والرزق وكل ما تتخيلين. اللهم هدنا في من هديت يا رب العالمين. سبحانه الغني، سبحانه الغني، وكل ما سواه فقير. بعض الناس لما يقولنا عليها ربي شيء كده تقوم تحس نفسها ايه، عز غني، او يحس نفسه عنده غني. اما ربي الكريم غني، غني ومعطي وهاب وكريم وعفو سبحانه وتعالى. غني وكل ما سواه فقير، وغني عن كل من سواه. الغني الذي لا حاجة له إلى أحد أصلا، بل الخلق كلهم فقراء إلى ربي سبحانه وتعالى، كلنا فقراء إلى إحسان الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد سبحانه وتعالى. يا أحبائي، المغني لكل خلق، غني المغني لكل خلق، لكل الخلق غنى تام. لو من ربي على عبد بالغنى ولو كان هذا العبد كافرا، يعطيه ما شاء في هذا الغنى. لكن هذا الغنى في هذه الدار الدنيا الذي يغني هو رب العالمين، غنى مؤقت، بعد كده ينتهي ذلك الغنى ويذهب العبد إلى موقف شديد. الغني الحميد هو الله، يذهب هذا الغني فيحاسب على كل صغير وقطمير كان عنده، عن ماله. الخلق كلهم يا أحبائي فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، سبحانه والغني المغني لكل الخلق غنى تام. فكلما أو فكل ما كان الإنسان يشعر بفقره إلى الله، إلى بفقره إلى الله عز وجل، كلما كان غني. كلما حس العبد أنه فقير إلى الله عز وجل، ويدلل على فقره، أن يدلل العبد على فقره إلى الله عز وجل، أنه يبرهن أنه عبد فيحتاج إليه في طاعته. أنت اللي محتاجة للطاعة عشان كده أنت فقير، أنا وأنت محتاجين للطاعة عشان كده إحنا فقراء لله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا فالله وحده هو الخالق سبحانه وتعالى، خلق الخلق لا شريك له، لا أحد خلق الخلق. لكن الخالق الخلق هو من؟ كل الخلق اللي أنت شايفهم دول كلهم خلقهم الخالق الغني. كل الدواب اللي تطريها على الأرض خلقه من خالق غني. كل ما في السماوات وما في الأرض خلقهم الكامل الغنى ربي سبحانه وتعالى. ولذلك أمرهم ربي سبحانه وتعالى بعد هذا الخلق يقول يا ربي سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يا عبد يا فقير يا اللي كنت من عدم، يا عبد يا فقير يا اللي كنت من عدم، يا اللي كنت سبحانه نطفة، من الله عليك بالخلق، ومن الله عليك بسبحان الله بأن أحسن خلقك. ماذا تصنع؟ أتعبد أم تعرض؟ أتقرب من رب، أتكون قريب من الله عز وجل أم تكون بعيد من الله سبحانه وتعالى؟ لذلك أمرنا ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويذكرنا بغناء الذي جعل لكم الأرض فراشا بغناء والسماء بناء سبحانه وتعالى. شوفوا انظروا في هذا الأرض السماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فيا أيها الفقير، فيا أيها الفقير، يا من خلقك ربي سبحانه وتعالى وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بعد ده كله أيها الفقير تجعل لله ند هو اللي خلقك من العدم، ده بد أن تعترف بفقرك واحتياجك إلى الله سبحانه وتعالى. هو الواحد الأحد يا أحبائي، خلق كل أحد الغني، هو الواحد الأحد الذي خلق كل أحد، غني كريم قسم الأرزاق على عباده، يسوق إليك الرزق وانت في بيتك وانت جالسة، لأنه رزاق، لأنه غني، يأتيك الرزق من غير حول منك ولا قوة. لا بد أن تعترفي بأنك ليس لك حول ولا قوة، فالقوي هو العزيز، ومن هو ربي سبحانه وتعالى. لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى: الملك الغني الذي أنعم على الخلائق بنعمة التي لا تعد ولا تحصى، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا لا تحصوها. بس هنا بقى يقول ربي سبحانه وتعالى: إن الإنسان لظلوم كفار. يديك النعمة، يديك نعمة العافية وانت فقيرة، ده انت تحتاجي لنعمة العافية في كل وقت، وانت ايتها الفقيرة مع نعمة العافية اللي ربنا عطيها لك بتتمرضي على أمر الله عز وجل، وانت الفقيرة وأمرك الغني بطاعته بتتمرضي على طاعة الله عز وجل، على الرغم انه غني عني وعنك سبحانه وتعالى. سبحانه الغني وحده يا أحبائي، والغنى هو لا ينقص، لا هذا الغني لا مهل، لو أعطى كل الخلق من خزائنه لا تنقص أو لا ينقص من خزائنه شيئا. خزائن الرحمة بيده، الرحمة التي تتنزل علينا في كل وقت، تبقى اللهم لك الحمد يا رب، العافية رحمة، والرزق رحمة، والمطر رحمة، والستر رحمة، وبر يعني الحب اللي بيننا رحمة، وأن يسوق إليك الهدى رحمة. كل ذلك بيد من؟ الغني الذي من عليك بهذا العطاء والقوة والعزة. لمن؟ للغني ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا مع كل ذلك يقول ربي: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر المعلوم. يعطي هذا رزق، يعطي هذا مال، ويعطي هذا عافية، ويعطي هذا ولد، ويصلح الولد هذا، ويحيي هذا، ويميت هذا، ويغني هذا، ويقلب الأيام بهذا، ويشفي مريض سبحانه وتعالى، ويعتل مريض ويشفي سقيم، ويمرض معافى، وهو الغني القادر أن يعافينا جميعا في لحظة واحدة. وما يكون كل ذلك إلا لغناء، لأنه غناء، غناء تام، غناء حق، لكنه يبتلي هذا مع أنه رحيم، يبتلي هذا، يبتلي هذا بسقم، وابتلي هذا بولد عاق، وابتلي هذا بالعافية، وابتلي هذا بمرض مفاجئ يجيله بعين ربنا يرفع عنه. وكل ذلك، كل ذلك يرفع عن من الذي يرفع عنك كل ذلك؟ الغني. ونحن الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى. فسبحان الملك الغني عن كل أحد، المغني لكل أحد. يقول ربي سبحانه وتعالى: الغني الحميد الذي لا يعامل أحدا معاملة إلا ويستحق عليها الحمد، حتى لو كان الذي يعاملك به بلاء، حتى لو أنزل عليك بلاء، يستحق الحمد لله، الحمد لله فعطاه. والحمد لله إذا أنزل البلاء، الحمد لله في نعمة إذا أعطى النعمة، والحمد لله إذا نعمة شعرت أن هذه النعمة نقصت في حياتك، الحمد لله على الصحة والحمد لله على المرض، الحمد لله على الغنى والحمد لله على الفقر. أعظم شيء يحمد الإنسان ربه الغني المغني أن يرزقه طريق الهداية، أعظم شيء. لا تظني إن لو ربي سبحانه وتعالى من عليك بأي رزق في الدنيا أو غنى الدنيا أغناك في الدنيا، لكن طريق الهداية لم يمن عليك الغني بهذا الطريق، أنت فقيرة. لأن أعظم الفقر يا أحبائي الفقر، فقر العبد بأنه جاهل بالله عز وجل. أعظم فقر إن الإنسان يكون جاهل بالله عز وجل، هذا فقر، هذا فقر. نقول فقر إزاي؟ أي فقر علم، فقر فهم، فقر قرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الغني بذاته الغني الذي وهب الغني وهب الغنى لكل غني، الغني الكريم الذي يعطي عباده كل نعمه سبحانه وتعالى ولا يحتاج إليهم لحظة، الغني الذي أغنى عباده وأحوجهم بعضهم إلى بعض. أنت تحتاجيني في مسألة وأنا أحتاجك في مسألة، كما قال ربي سبحانه وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك، يقول ربي سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. إن ربنا سبحانه وتعالى جعل ده غني وده فقير، لكن عنده غنى نفس، عنده فقير لكن عنده غنى نفس، ممكن يكون فقير لكن متكبر يبقى ده ما عندهش غنى نفس، ممكن يكون غني ومتواضع يكون عنده غنى نفس، يكون عنده الغنى لكن يعلم ان المال مال من مال ربي سبحانه وتعالى، فيكون عنده غنى نفس. وهذا هو الغنى الحقيقي، الغنى الحقيقي ان يكون ان تكون غنيه بنفسك، هذا هو الغنى الحقيقي، ان الانسان يشعر ان عنده غنى مفيش، مش محتاج. سبحان الله لا يحتاج لبشر، لا يحتاج الا لمن الا لله سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول سبحان الله يا احبائي، يرفع بعضهم فوق بعض سخريه سبحانه وتعالى، عشان ده يحتاج الى ده وده يحتاج الى ده، ده يحتاج لنجار والنجار يحتاج الى معلم والمعلم يحتاج الى كذا، كله محتاج بعضه الى بعض، كل بعضه يحتاج الى بعض. ولولا ان يكون الناس امه واحده اغناهم كلهم، لا اغناهم كلهم، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وايه عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه، ده غنى الدنيا. لكن ترى هل تفكري في غنى الاخره؟ هل تفكري في العمل الذي يقربك من الله سبحانه وتعالى؟ هنا نقول يا احبائي الخالق سبحانه وتعالى يغني الخلق، ولذلك يقول لعبادي يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. فقراء في ايه؟ في كل شيء، فقراء من اول ما ربنا سبحانه وتعالى من اول لحظه وضع في رحم الام، اللي بيغنيه بالطعام من؟ اللي بيغنيه بالشراب والطعام والعافيه وكل ذلك ومن؟ هو ربي سبحانه وتعالى. اللي يخرجك الى هذه الدنيا ويعزك من؟ الغني. الذي يكرمك ويعطيك ويفيض عليك بعطائه ومن؟ ربي سبحانه وتعالى، لأنه هو الغني الحميد الذي يحمد على كل عطاء. لذلك نقول يا أحبائي لابد العبد أن يعلم أن من استغنى بالله أغناه الله. تحس أنك مستغنية؟ من استغنى بالله أغناه الله، من استغنى بالله كفاه الله. تقولي أنا مش محتاجة لحد، أنا لا أحتاج إلا لمن؟ إلى ربي سبحانه وتعالى. ومن أخذ من الدنيا ما شاء سبحانه وتعالى، قدر اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يأخذ يعطي لكل عبد الدنيا، لكن خلي بالكم يقول ربي فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها فين؟ في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. كم إنسان غني وكم إنسان يمتلك وكم إنسان عنده وكم إنسان عندها وكم إنسان أن تمتلك، لكن فقيرة، فقيرة، فقيرة في فهم كيف تكون غنية بالله عز وجل، فقيرة إلى فهم طاعة الله سبحانه وتعالى. بذلك هنا يعلم، لابد العبد أن يعلم أن من استغنى بالله عما في أيدي الناس أغناه الله عز وجل. لو حسيتي أن أنت دايما محتاجة للناس أنت فقيرة إلى الناس، والمفروض أنك تكوني إيه؟ غنية بالله سبحانه وتعالى. زي ما قيل: من استغنى بالله عما في أيدي الناس أغناه الله وأرضى عنه الناس. لو استغنيتي عن اللي في أيدي الناس ربنا سبحانه وتعالى هيغنيكي وهيرضي عنك الخلق. ومن احتاج إلى مخلوق، ولذلك قيل: من احتاج إلى مخلوق كان أسيره، ومن استغنى عنه كان نظيره، ومن أحسن إليه كان أميره سبحانه وتعالى. من استغنى أو من احتاج إلى مخلوق كان أسيره. كل يوم تيجي يعني لهذا المخلوق محتاجة منه محتاجة منه محتاجة منه. قيل: كان أسيره، ومن استغنى عنه كان زيه نظيره، ومن أحسن إليه كان أميره سبحانه. الغني أحبي أغنى المخلوقات، قادر أن يغني المخلوقات جميعا. ونقول سبحان الله: أعظم شيء أغنى به المخلوقات أو يغني به المخلوقات هو الذي زرع الإيمان في قلوبهم. أعظم غنى أن يعرف الإنسان، معرفة الإنسان جلاله وكماله ومعرفة إحسانه وآلائه إلى عباده. ذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في ذلك الفضل أو في ذلك الغنى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحانه يا أحبائي الغني بذاته، والعبد فقير إليه بذاته. ربي غني بذاته، أما كل واحدة فينا ففقيرة إلى الله بذاتها، لأن ذاتنا إيه؟ عبد فقير. والعبد محتاج إلى ربي في جميع أحواله، لا غنى عنه طرفة عين كما ذكرت لكم. وحاجة العبد إلى ربه لذاته لا لعلة، يعني له، لأنه له ما في السماوات وما في الأرض. وإن الله إيه؟ له الغني الحميد. العبد يحتاج إلى ربي سبحانه وتعالى في كل شيء، والرب غني عن عبده في كل شيء لأنه غني بذاته. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك قيل: واعلم أيها العبد الفقير بذاته أنه محتاج على الدوام إلى الغني بذاته وهو ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يسأل العبد ربي سبحانه وتعالى كل ما يتمنى من خير الدنيا وخير الآخرة. وأعظم ما يتمناه الفقير من ربه الغني أنه يسأله الثبات في الأمر، أن يسأله الثبات حتى الممات، أنه يسأله كده زي سيدنا يوسف عليه السلام لما من الله عليه بالملك ومن الله عليه أنه يجعله على خزائن الأرض، ماذا دعا في آخر دعائه؟ قال إيه؟ قال: توفني مسلما وألحقني. أغلى أمنية وأغلى غنى في حياتك إن ربنا يتوفك مسلمة والحفظ الصالحين. لكن من الله عليك باللي أنت عايزاه، بالغنى ومال وكذا وكذا وكذا، وفي النهاية قبضتي وأنت على المعصية أو على الإعراض، أنت لست غنية مع أنك فقيرة إلى الله عز وجل في كل نفس، لكن في حقيقة الأمر لم تعرفي الغنى الحقيقي. لذلك كل سبحان الله كل العالم علوي وسفله يعترف بأن الله هو الغني الحميد. انظروا يا أحبائي: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، كل الخير بيد من؟ بيد ربي سبحانه وتعالى، إنك على كل شيء قدير. ولذلك هنا نقول: في كل لحظة يفتقر العالم إليه، وفي كل لحظة يفتقر من في السماوات والأرض إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل كما قال ربي: كل في كتاب مبين. فكل دابة من الأرض لما تيجي تنظري كده سبحان ربي، أي دابة في الأرض، لو نملة، لو نظرت لأصغر المخلوقات اللي أنت بتنظري إليهم، هذه النملة التي في الأرض أو التي يسوقها ربي إلى بيتك لتأكل حبة السكر، من الذي أغناها؟ سبحانه وتعالى الغني الحميد. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، نفتقر، يفتقر، قيل هنا المخلوقات تفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، أو الفقر إلى الله عز وجل نوعين. أما الفقر الأول ففقر إلى ربوبيته، إحنا فقراء إلى ربوبية الله عز وجل. ماذا يعني أن العبد فقير إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى؟ فقر المخلوقات بأكملها إلى خالقها، لأنه هو اللي هيخلقها، وكل هو اللي هيرعاها، وهو اللي هيبقيها، وهو اللي يحفظها، وهو اللي هيرزقها، وهو اللي يدبر أمرها. فاكرين سيدنا إبراهيم لما دعا ماذا قال في دعائه؟ لا، سبحان الله يا جماعة، لما هو بيعرف ربه: من ربك؟ من ربك؟ من ربك سبحانه وتعالى؟ الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربي هب لي حكما وألحقني. إذن كل النعم دي بيد من؟ ولذلك نحن نفتقر إلى ربيته. الخلق والإمداد، والخلق والإمداد سبحان الله، فقر منا إلى الغني. أنت من الذي خلقك؟ خلقك الغني. من الذي أمدك؟ من الذي سبحان الله أمدك بالطعام والشراب والحياة والرزق وتدبير أمرك؟ الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قيل وأما الفقر الثاني فهو فقر إلى ألوهيته وعبوديته. إحنا اللي نفتقر إلى الألوهية، وإحنا اللي نفتقر إلى العبودية. بمعنى الإنسان ساعات لما بيعصي الله عز وجل يا جماعة بيحس إنه بيعبد هواه ونفسه وشيطانه. تجدي يأمر ربي بكذا أو بأمر ما، ويتبع الإنسان هواه وأمر نفسه وشيطانه، يبقى هو اتبع أمر من؟ وعبد من؟ نفسه وهواه. ولذلك هنا نقول أنت تفتقري إلى ألوهية الله، أنت اللي محتاجة للعبودية. لأن سبحان الله يا أحبائي من صار على العبودية بحق تذوق طعم السعادة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا جنة، من دخلها جنة؟ دخل جنة في الآخرة. لو تذوقتي طعم أن أنت عبد لله عز وجل، سعادة أن أنت عبد لله عز وجل، تأتمري بأمره بأمره. لو نفسك الأمارة بالسوء الفقيرة أمرتك بأي معصية تقول لا إني أخاف الله رب العالمين. لو رضيتي نفسك أنت فقيرة إلى هذه النفس ولست فقيرة إلى ربك، وهو الغني. وعلى الرغم ذلك هو الغني عن من؟ عنك. ولذلك هنا نقول الفقر الثاني فقر إلى أولويته وعبوديته، وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين. هذا هو الفقر النافع يا أحبائي. كل ما تجدي نفسك أنت قاعدة كده مع نفسك تقول يا رب أنا فقيرة إليك، يا رب كل ما لي في هذه الدار الدنيا إلا أن أطيعك، يا رب لا أبالي بالناس، لو كان شغلك الشاغل هو إرضاء الناس أنت فقيرة. الفقير دايما اللي بيرضي الناس وبيرضي هواه وبيرضي شيطان، أنت فقيرة. إنما الغني، الغني بالله، إنك لما بتيجي تنظري لأي مسألة في مسائل حياتك تقولي هذا أقيس عليها هذه المسألة، ترضي ربي ولا هي ترضي الناس؟ لا، لترضي الناس لكنها تغضب ربي. إذن أنا فقيرة للناس، لا أنا فقيرة إلى ربي، أرضي ربي سبحانه وتعالى. الذي يتبع هواه ويتبع عشان الناس سبحان الله تنظر إليه أو يعني إرضاء لما تحب الناس، أقول يا أيها العبد الفقير اللي خلقك هو ربي، واللي سواك هو ربي، واللي بيرزقك هو ربي، واللي بيعطيك هو ربي، واللي بيشفيك هو ربي، واللي هيميتك هو ربي، واللي هيحاسبك هو ربي الغني. فقفي أيتها العبد على قدم العبودية حتى تعلمي أنك في هذه الدار الدنيا أنت عبدة أمة الجبار، ولست عبدة لهواك ولا للناس ولا لمطالب نفسك الأمارة بالسوء. إذن الفقر الحقيقي أحبائي لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن الأيه. بمعنى الأيه دي يا جماعة سبحان الله عندما ينظر إليها الإنسان، ومن جاهد، هل جاهد لمن؟ لما جيتي أي مسألة من مسائل معصية هتعرض عليك، فهتقول لا يا ربي أنا مش هعمل المعصية دي أبدا، زي ما سيدنا يوسف كده في معصية وتوفرت فيها كل شروط هذا الأمر، لكن ماذا قال يوسف عليه السلام؟ قال إني أخاف الله رب العالمين. لو كل إنسان منا في موطن ضعف أو موطن فقر أو موطن هوى نفس أو موطن دنيا اشترى رضا ربي، وإن هذا العبد فقير إلى ربي وقال لا إني أخاف الله رب العالمين، جاهد نفسي علشان كده يقول ربي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وماذا في نهاية الآية؟ ماذا يقول ربي سبحانه وتعالى؟ غني ولا غني عن كل العالمين، سواء جهدت نفسك أو لم تجهدي نفسك فربي غني عني وعنك، لكن الفضل يعود على من؟ عليك. لو أنت جهدت نفسي ما جهدت نفسك فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جهدي نفسك هتفوزي، تركت نفسك وتركت الحبال لنفسك ولم تضميها ولم تخطميها ولم تجاهديها، تركت نفسك لهوى ونفس أمارة بالسوء، وربي غني عنك وعن عني وعنك لأنه غني عن العالمين. ولذلك هنا نقول سبحان الغني بذاتي عمن سواي. أحبائي، لا تنفع طاعتنا لأنه غني. يا من يعصي الله، يا من تعصي الله، تقول لا لا لا مش بقدر مش بقدر، أنا لازم أعمل كده، لا مش هقدر، لا أصل أنا لو ما عملتش كده هتخنق. اتخنقي مش مشكلة، بس ارضي رب العالمين، وساعتها هتجهدي نفسك وهتعرفي إن اللي بيأمر ربي هو الذي يشرح الصدور. لا يشرح الصدور يا أحبائي، لا يشرح الصدور إلا اتباع ما يأمر به الغني. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن كما ذكرت لك، ولذلك هنا الغني الذي لا تنفع طاعة الطائعين، أنت بتعمل الطاعة لنفسك وليس لربي. ولا تضر معصية العاصين، لن يضر معصيتك، المعصية تضرك أنت. الغني الكريم المحسن لكل عبادي، حتى لو عاصي أو طائع هتجري تروح. سبحان الله، إذا من عليك مع معصيتك أو إعراضك أو غفلتك أو بعدك أو أن يعمر بأمر وأنت بتعملي عكسه أو بتتبع هواكي، وبرضه بيعطيك أو يعافيك، أقول لك خلي بالك خلي بالك، هو غني هيعطيك لأنه غني سبحانه وتعالى، وغناه مطلق، يعطي الغني والفقير ويعطي الطائع والعاصي. لكن هناك يوم قريب يكون يوم، هذا اليوم يوم الوقوف، يوم الحساب، يوم التغابن، يوم تعرض الأعمال وينظر العبد إلى عمله، إذا كان هذا العمل يرضي رب العالمين ولا هذا العمل يرضي من؟ النفس الأمارة بالسوء. لذلك كنا نقول غناه وكرم وكمال وكمال رحمته أحبائي وإحسانه. يقول ربي سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. لما الإنسان بيبقى في نعم كثيرة جدا، وفي نعمة من النعم اللي تروح، ولتكن حتى نعمة الصحة، أنت فقيرة إليه في كل لحظة، فقيرة في النفس، فقيرة في أجهزة، كل الأجهزة اللي جوانا دي إحنا مش شايفينها على فكرة. لكن الذي يعني سبحان الله يعد ويدبر هذه الأجهزة، دبر أمرها من؟ الغني، يجعلك لا تحتاج لأحد. اللهم اجعلني واجعلك لا نحتاج لطبيب يا رب العالمين، واغننا به عن من سواه، واغننا به عن من سواه. لكن يا أحبائي، لما يجي الإنسان في لحظة كده أي نعمة من النعم بيحصل فيها نوع من الإيه؟ الخلل. يوم الإنسان يعرف يا كم من نعمة قل شكر، ولم يعرفها العبد إلا عندما ذهبت هذه النعمة أو حدث اختبار في هذه النعمة. يوم الإنسان يحس يشعر بإيه؟ يشعر إن رب الغني من عليه بعطاء لا يعد ولا يحصى، لكنه قصر في عبادته، وعلى الرغم أنه قصر في عبادته لم يحرمه ربي لأنه غني. نقول لأحبائي هنا سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا انظروا الحديث يا أحبائي، في ذلك الحديث كما روي عن رب العزة: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني لو كلنا أتقياء مش هينتفع ربي بملك بهذا الأمر، مش هينتفع. لكن من ينتفع بالتقوى؟ أنت، أنت اللي هتنشرح بالتقوى، وأنت اللي هتفوز يوم القيامة بالتقوى، وأنت اللي هتحييك حياة كما أقسم ربي في كتابي الكريم إنها يحييك حياة طيبة، وأنت اللي هتيجي يوم القيامة وتكون إن شاء الله من الفائزين، وأنت اللي هتأتي سبحان الله يوم القيامة وموازينك تعلو موازين حسناتك. ولذلك يقول ربي: وكانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ذلك في ملكي شيئا. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى: اعملوا ما شئتم، كل واحد يعمل اللي هو عايزه، وفي يوم قريب يوم الحساب. يقول ربي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد كلهم عصا، يقول ربي: ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يعني لن ننفع ولن إيه ولن نضر. من الذي ينتفع بالطاعة؟ العبد. فالغني لا يضر ولا ينفع، لا طاعتنا ولا معصيتنا. ولذلك هنا يقول، ويقول الحديث أيضا: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد كلهم مع بعض فسألوني غني، فأعطيت كل إنسان منهم مسألته، منهم مسألته، كلنا خرجنا في صعيد واحد، كل واحدة من اللي جالسين دول لها أمنية ودعوة بتتمناها، سواء من الأمور الدنيا أو الأمور الإيه الآخرة. لكن سبحان ربي شوفوا انظروا، لو خرجنا كلنا أو احنا قاعدين كده كلنا في سرنا كل واحدة فينا قالت تتمنى إيه، وربنا سبحانه وتعالى أعطانا جميعا مسألتنا، يقول في الحقيقة في الحديث ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص إيه المخيط إذا أدخل في إيه في البحر. تخيلي لو دخلت الإبرة في البحر وطلعتيها هتلاقي في حاجة في البحر من الماء البحر. وكذلك ملك ربي الغني لا يضر طاعتنا، لا يضر معصيتنا ولا ينفع ولا ينتفع بطاعتنا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. هنا حديث أخرجه مسلم. هنا نقول يا أحبائي سبحان الله يعني أرشد ربي سبحانه وتعالى من كرم وجوده إنه عنده كريم معطي، لكنه سبحانه وتعالى دل خلقي عليه وأرشدهم إلى سؤاله وفتح لهم أبواب خزائنهم وأعطاهم وأغناهم كل ما يتمنون، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، من الذي يطعمون ومن الذي يرزقهم؟ الوهاب الرزاق المنعم المعطي الغني الذي لا تنفذ خزائنه، ومع ذلك يقول ربي سبحانه وتعالى ثم ماذا يفعل العبد؟ انشغل بما بالنعم، انشغل بالنعم ربنا من الله عليه بها التي من بها الغني عليه، انشغل العبد بالنعم التي من الغني به، انشغل بايه؟ الانسان عنده شويه صحه بقى ابتدى صحته دي يعمل فيها ايه؟ ينشغل عن الله او يغرد عن الله او بمال عصى به الله او بالنعم كلها اللي ربنا ممكن يعطيها الانسان، ممكن العبد بالنعم اللي ربنا يمن بها على العبد يبارز العبد ربي بالمعصيه وهو الغني عنه، يبارز ربي بها. ولذلك سبحان الله يا احبائي نقول ربي الغني الصمد الصمد. كل يوم بنقرا في صلاتنا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ما هو الصمد يا احبائي؟ الصمد سبحانه الذي نصمد اليه في جميع حوائجنا، حوائجنا تطلع على من؟ يبقى اللي جنبك مش حاسس بحاجتك لكن حاجتك طالعة منين؟ كل واحدة فينا تصمد حاجتها إلى الذي يملك الغني سبحانه وتعالى، لذلك تصمد إليه نصمد إليه في جميع حوائجنا جميعا. ومن قصد إلا الله سبحانه وتعالى ثم رجع عند حوائجه إلى غير الله ابتلاه الله بالحاجة إلى الخلق. لو بدل ما تصمدي حوائجك تطلع كده وتسأليها من الملك تسأليها الخلق، قيل سبحان الله ابتلاه ربي بالحاجة إلى الخلق ثم نزع الرحمة من قلوب الخلق عليه، إلا أن ربي سبحانه وتعالى إيه يسأل العبد إنه يطلب من العبد إنه لا يسأل إلا من القوي العزيز الغني الحميد. من صدق افتقار يعني من صدق في افتقاري إلى الله عز وجل وإن العبد يشهد قدرته وغناء انظرك سبحانه وتعالى جعل ربي سبحانه وتعالى إنه لو اتقى الله العبد اللي يعلم رب غني ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه الغني من حيث لا يحتسب. لو اتقيت الله التقوى يا حبيبتي في الله أن تجعلني بينك وبين عذاب الله وقايا. أنت تفهمي أنت فهمي لماذا خلقتي؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اتخلقت لعبادته، اتخلقت لعبادة الواحد الديان، لن تخلقي لاتباع هواك ولا اتباع شيطان ولا اتباع الدنيا ولا اتباع نفس الأمارة بالسوء، لكن خلقتي في هذه الدار الدنيا لعبادة الواحد الديان. ثم إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى يمن عليك ربي بالمخرج، من يتقي الله يجعل له مخرجا يجعلك سعة. ولذلك تجد الإنسان يتقي الله عز وجل ومفرغ قلبه من كل شيء من الدنيا تجد يمن عليه ربي بالعطاء، يصب ربي عليه العطاء صبا من غير حول منه ولا قوة، ويرزقه من حيث لا يحتسب. من الذي يرزقه؟ الغني. ومن يتوكل على الله ويتوكل على الله يوم الغني يكفي، فوضي أمرك إلى الله فالغني سبحانه وتعالى يكفيك، لأنه الغني. إن الله سبحانه وتعالى أحبائي بالغ إيه؟ بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فسبحان الغني الحميد الذي يغني عباده جميعا ولا يسألهم سبحانه وتعالى ولا يسأل منهم شيئا. الغني الحميد أحبائي الذي أغنى عبده المؤمن بمعرفته. إيه الغنى الحقيقي بقى؟ ما هو الغنى الحقيقي؟ أغناك أيتها الفقيرة، أغنى عبد المؤمن بمعرفته. لو لقيت نفسك عندك معرفة بالله عز وجل احمدي ربي على هذا الغنى، اللهم لك الحمد. أغنى عبده بمعرفته، وأغنى عبده بمعرفة دينه، فصار لهذا العبد الفقير إلى الله عز وجل حكمة بالغة وسداد في القول، عنده حكمة وسداد في القول وصواب في الأفعال. هو ده الغنى، تجد الإنسان بيتصرف صح وبيمشي صح وبيسلك سلوك صح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الغني الحقيقي، استحضروا قلوبكم معي لو سمحتوا، استحضروا من هو الغني، استحضروا من هو الغني. لا تشغلكم، لا يشغلكم شيء أبدا يا جماعة. أنا عايز أقول لكم إن اللي بيحضر درس أسماء الله وصفاته بيذوب شوقا إلى الله، مش حاجة تشغله أبدا أبدا، مش أي شيء يشغله، لأن لو أي شيء شغله طرفة عين هينشغل عن هذا الاسم. علشان كده نشغله الغني بالمؤمن سبحانه وتعالى بفضل. يقول ربي سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عندك ايه ولا بتتمتعي ايه من زينة الدنيا؟ ولا شيء. لكن عندك ايمان، وعندك حب لله، وعندك اقبال على الله، وعندك معرفة لدينك، وعندك رضا، وعندك حسن الظن بالله عز وجل. ده الغنى الحقيقي، هذا هو الغنى الحقيقي. ولذلك لابد العبد ان يعلم ان غنى الكريم يغني الخلق. يعني ما تيجي تنظروا الغني الكريم واحد ربي سبحانه وتعالى يغني عامة الخلق بالمال والجاه والعافية والأولاد والبنين وكذا، وأما غيرهم فيغنيهم بتصفية الأحوال، يغني ده بالمال وبالولد وبكل أمور الدنيا. لكن ومنهم من يصطفيه فيغنيه ربي سبحانه وتعالى بتصفية الأحوال، وهم خواص الخلق. إذا اختصك ربي سبحانه وتعالى أغناك بكل ذلك، يكون إذا أغناك بهذا يكون اكتباك وهداك وأغناك عمن سواك، كما قال ربي سبحانه وتعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، كما قال ربي سبحانه: اللهم اجعلني وإياكم منهم. أغناهم ربي بكمال الإيمان والتقوى، الغنى إن ربنا يمن عليك بكمال الإيمان والتقوى. أغناهم ربي بحسن الخلق، لما تجد نفسك عندك حسن خلق قول اللهم لك الحمد يا رب العالمين. كفاية إن ربنا من علينا بإيه؟ بالخلق. ومن حسن الخلق الصبر، التوكل، الرضا، اليقين، كل دي كل ذلك حسن الخلق. إذا من ربي عليك بكل ذلك يبقى أغناك ربي بكمال الإيمان بالصدق. وقول زي قيل: الصدق غنى، الصدق غنى. إذا الإنسان رزق الصدق يبقى غني. لو أن الإنسان مهما كان غني ولكن كان كاذب كاذب كاذب يبقى غني؟ عمر ما يكون غني، بل على العكس. ده فيه صفة من صفات المنافقين، فيه صفة من صفات المنافقين. يقول ربي سبحانه وتعالى، ولذلك شوفوا انظروا: من الله عليه أحبائي بالإسلام غنى، من رب عليه بالحكمة. يقول ربي لنبي: ألم نشرح لك صدرك؟ غنى. إذا ربنا شرح لك صدرك للإسلام غنى. ووضعنا عنك إيه؟ وزرك. غنى. الذي أنقذ ظهرك غنى. ورفعنا لك ذكرك. أعظم غنى أن ربنا سبحانه وتعالى إذا توفى العبد في الدنيا يكون له أثرا جميلا بعده. اللهم ارزقني وإياكم الأثر. ولذلك هنا نقول يا أحبائي: الهداية غنى والرعاية غنى. يقول ربي لنبيه: ألم يجرك يتيما فآوى. أغناه مع أنه يتيم، لكن من الذي أغناه؟ ربي سبحانه وتعالى. ووجدك ضالا فهدى، أغناه بالهدى بالهداية. ووجدك عائلا فأغنى. شوفوا انظروا، لما تيجي تبص تلاقي الإنسان هو يد عليا ويد معطية ويد، يبقى ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالغنى ولا لا؟ من عليه بالغنى. لذلك قيل يا أحبائي: من عرف ربي أنه الغني استغنى به عمن سوى من الخلق. لو عرفت أن ربي غني هتحس أن أنت ولا محتاجة الخلق، أنت غنية بالله سبحانه وتعالى، وافتقر إليه في جميع أحواله. ولذلك تقولي يقول العبد الغني بالله: اللهم اجعلني أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك يا رب العالمين. افتقر إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء في كل شيء وفي كل وقت. فذلك هذا هو زاد الغني. زاد الغني إنه دائما متذلل إلى الله عز وجل. زاد الغني دائما متذلل إلى الله سبحانه وتعالى. وزاد هذا الغني بالله. وزاد الفقير مهما كان غنيا في غنى الدنيا متذلل إلى من؟ إلى غير الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول يا أحبائي الغني وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم إيه ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. سبحانه الغني الرحيم الحليم لا يعاجل من غناه العقوبة سبحانه وتعالى، لأنه قادر إنه يعجل العقوبة لكن يرجع العقوبة لعل رب لعل العبد إيه يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول وربك الغني ذو الرحمة، غني ورحيم، ممكن يأخذ عبده أخذ عزيز مقتدر في الحال، لكن يترك له الإيه إنه يتوب وينيب ويرجع الله. واعلم من أغنى الأغنياء هو من عرف ربه بأسمائه. لما تقولي كيف أكون غنية، أقولك أغنى الأغنياء من عرف ربه بأسمائه. عشان كده وعايزاكم تحضروا درس في أسماء الله عز وجل. خلوا قلوبكم حضرة يا جماعة، خلوا حواسكم حضرة مع هذا الاسم. عسى الله عز وجل أن نفقه هذا الاسم ونتعلم كيف يكون الغنى ولو كنا نعلمه، لكن عايزين نزداد قرب من الله بهذا الاسم أيضا. واعلم أن أغنى الأغنياء هو من عرف ربه بأسمائه وصفاته وسارع إلى مرضاته بأنواع كل الطاعة. الغني اللي تجديه يعطي سهما في هذا، في صلاة وفي صوم وفي حجاب وفي قرب من الله وفي كل طاعة من الطاعات تجديه دائما بسارع فيها. الذي يسارع في كل الطاعات هذا هو الغني، الذي يسارع في كل الطاعات. اللهم اجعلني وإياكم منهم. ذلك أمر ربي سبحانه وتعالى عباده أن يسارعوا ويسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء وعدت الذين أمنوا بالله ورسوله سبحانه وتعالى. ذلك فضل الله، فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لأنه غني يعطي فضله من يشاء. حبايبي كيف نتعبد باسم ربي سبحانه وتعالى الغني؟ إزاي يتعبد الإنسان باسم الله الغني؟ نقول التعبد باسم الله الغني، التعبد باسم الله الغني إن الإنسان يمتلئ قلبه بمحبة ورضا عن الله عز وجل، ويعلم العبد أن الغني الحق هو من؟ هو الله. فيصبح ذلك العبد بمفهوم أنه غني بالله، غني عن الخلق أجمعين. يسأل الذي خزائنه لا تنفد، يركن للغني الذي عطاؤه لا ينقطع. يعلم أن جميع المخلوقات تفتقر إلى الغني، والله سبحانه وتعالى هو الغني عن عباده. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى ولله على الناس حج من استطاع إليه سبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالم. يمن الله عليك بالمال لكن مش عايزة تروحي تأدي نصبك أو فريضتك وعندك انشغالك بالدنيا أهم. يقول ربي سبحانه وتعالى ولو فعل العبد ذلك يفعل ما يشاء، لأن ربي سبحانه وتعالى غني عن أي عبادة يقوم بها العبد، سواء حج ولا صوم ولا صلاة ولا عمرة ولا أي شيء، هو الغني. لكن أنا لما بفعل ذلك أنا الفقيرة، أنا اللي عايز أجدد إيمانياتي. لما الإنسان بيذهب إلى طاعة من هذه الطاعات يا جماعة بيبقى مفتقر إلى أنه يجدد إيمانياته عشان يرجع بإيمانيات إيه قوية. وذلك هو الغني الذي يخلق ما يشاء ويأمر بما يشاء ربي سبحانه وتعالى. سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. إذن يعلم العبد أن ربي سبحانه وتعالى يحب من أسمائه وصفاته أن تظهر عليه هذه الصفات. إذا كان ربي سبحانه وتعالى هو الغني فلا بد للعبد إذا أغناه ربه من فضل ربي سبحانه وتعالى فيستغني به عن من سواه ولا يلتفت إلى أحد، أن يقف على باب الغني. وإذا وقف على بابه فقراء فعليه أن يتواضع لهم. إذا وقف على بابه فقراء عليه أنه يعرف أن ربنا سبحانه وتعالى غني وبيعطي كل عباده. فإذا كان هو غنيا من أغنياء الدنيا فعليه أن يخفض جناحه لمن؟ لفقراء الدنيا. ولا يقف بباب غير باب الله سبحانه وتعالى، ولا يقف ولا تقف بباب غيره من اللي هي العاجزين أو الفقراء، اللي هي ما تقفيش بباب أي فقير من أهل الدنيا يعني. لأن الغني هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وإذا سأل العبد من يعني من هذا من أثار هذا الاسم أيضا، إذا سأل العبد فعليه أن يسأل ربي سبحانه وتعالى وحده، واستعان العبد فعليه أن يستعين بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، لأنه الغني. كما قال ربي في كتابه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك يقول ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله. ساعات الإنسان بيسأل شيء في نفسه واللي جنبه ما بقاش عارف هو بيسأل إيه، وتجري ذلك الشيء يساق إليك في نفس الوقت. من الذي أعلم؟ من الذي أنزل عليك ذلك الشيء؟ من الذي أعطاك ذلك الأمر؟ الغني. عشان كده يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وإذا أغناك الغني من فضله، وأعطاك الرزاق من رزقه، وجاد عليك الكريم من عطائه، فاشكره. من أداب هذا الاسم إنك دايما تشكر الله عز وجل. إذا كان ربي غني بيمن عليك بهذا العطاء، من عليك بالصحة، أغناك بالعافية، أغناك بالستر، أغناك بحسن الخلق، أغناك بالإيمان، أغناك بحب الطاعة. فاشكريه على كل حال، اشكريه على كل نعمة من الله بها عليك، احمديه على ما خصك به من النعم. بعض الإنسان يشعر أن ربنا خصه بنعمة معينة، ولتكن حتى بينه وبين الله شيء بيعمله بينه وبين الله، شيء بيعمله أو خبيئة بينه وبين الله عز وجل لا يطلع عليه أحد، يبقى خصك ربي سبحانه وتعالى بها. فاشكريه، اشكري الغني الذي من عليك بهذا الفضل ربي سبحانه وتعالى، واستعملي كل ما أغناك به ربي، استعملي كل ما أغناه بك ربي فيما يحب ربي ويرضاه، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه: إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فجاهدي بنفسك وجاهدي بمالك في سبيل الله سبحانه وتعالى. سماهم ربي في كتابه: أولئك هم الصادقون، الذين صدقوا في حب الله، وصدقوا في الغنى بالله، وصدقوا في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فإن أعطاك الغني سبحانه مالا، أو أعطاك الغني مالا، فأنفقي فيما يحب ويرضى ربي سبحانه وتعالى، وتقربي إليه به. لما تيجي الإنسان يعطي ربي يعطيه مالا، تجد بعض الناس لما يعطيهم ربي مالا تجد أنه هذا المال بينفق على مين؟ على نفسه، وهو أفقر ما يمكن على الفقير. يبقى الفقير محتاج وهو بينفق على نفسه الكثير ولا يمد، يعني ممكن لو سبحان الله لو سأله أحد صدقة، أو لو ذهب إلى فقير وشاف حال الفقير لا يمد يده بصدقة، يمكن ينفق على نفسه الكثير لكنه فقير، مع أنه غني فقير، لأنه يده لا تبسط بإيه؟ بالعطاء. فإن أعطاك الغني سبحانه مالا فأنفقه فيما يحب ويرضاه على نفسه وعلى غيره، تقرب إليه بما يضاعف لك أجر عند الله سبحانه وتعالى، ويخلف عليك بما هو أحسن. لأن سبحان الله جل وعلا، يجي الإنسان يكون عنده شيء، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب. لما تيجي تلاقي عندك حاجة جميلة كده تقول إيه، لا حاجة دي أنا بحبها، أنا هعطيها لمن أحبه، هيخلف عليك خيرا منها، وهيكون الأمر عاجل، أعجل مما تتصوري أو أسرع مما تتصوري. نقول: وادعوا الناس إلى، إذا كنت غني أو أغناك ربي سبحانه وتعالى، فمن ضمن اللي بيدي، اللي بيعطي، الذي يعطي، الذي يعطي، الذي يعطي. ولذلك هنا نقول: وادعوا الناس إلى ربهم. من ضمن أثر هذا الاسم، اسم الغني عليك، ادعوا الناس إلى ربهم وعرفهم بأسمائي وصفاتي وأفعالي، وخليهم يعظموه. يا أحبائي، المفروض المؤمن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا وجلت قلوبهم كل جوارحهم بتبقى في خشية. تعرف لو قلبك بقى فيه وجل خشوع، يعني هتجلي كل جرحة من جوارحك فيها خشوع. لماذا تخشع الجوارح؟ لأن القلب لسه عايز يبقى فيه خشوع. ولذلك سأل الله ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلوبا خاشعة. إذا ذكر الله، خلي بالكم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا ذكر الله، مجرد ما تذكر الله عز وجل تجد القلب بقى فيه خشوع، والجوارح كلها استكانت لمن؟ لله الواحد الأحد. ده القلب الوجل، ده القلب اللي هو ذكر ربي سبحانه وتعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ادعوا الناس إلى ربهم، عرفهم بأسمائه وصفاته، عرفهم بإحسانه، وعرفهم بنعمه، ليحب الله ويشكروا. وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن، كما قال ربي سبحانه وتعالى: أنفق مما أتاك الله من العلم. لو عندك علم أنفقيه، علمي الناس، علمي الناس ما هو الحق، انشري ذلك العلم الصح. إذا عندك ذكر وما زال عندك لسان بيتحرك، خليك غنية بلسانك، دومي على ذكر الله عز وجل، ذلك غنى. الإنسان اللي دايما لسان يذكر الله عز وجل ده غنى، الإنسان اللي دائما في ذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا وشكرا ده إنسان غني. الإنسان اللي دائما قاعد في محافل التفاهات ولا يذكر إلا التفاهات إنسان فقير، لأنه لا يعلم أن الغنى الحقيقي الغنى لله عز وجل. ولذلك حرك لسانك بذكر الله وبشكر الله، استعمله في الدعوة إلى الله عز وجل، استعمله في الدعوة إلى فهم شرع الله سبحانه وتعالى وتعليم شرع الله سبحانه وتعالى كما جاء في كتابه الكريم. هذا الاسم يا أحبائي إذا من الله عليك الغني ومن عليك بالخلق الحسن ووهبك مكارم الأخلاق فاشكريه وتعبدي ربي سبحانه وتعالى، واتق الله حيثما كنت، اتق الله في سمعك، واتق الله في بصرك، واتق الله في زينتك، اتق الله في ثوبك، اتق الله في ظاهرك، اتق الله في باطنك. فالذي خلقك غني قادر أن يسلب منك كل شيء، لكنه غني، يعطيك وأنت معرضة، يعطيك وأنت عاصية لأنه غني، لكن لن تضر معصيتك ولن تنفعه طاعتك، ولكن أنت التي تفتقدي إلى هذه الطاعة التي تقربك من الله سبحانه وتعالى. فاتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى في أحوال المؤمنين، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. واصبر لحكم ربك، من الغنى أن الإنسان يصبر لحكم ربي. واصبر لحكم ربك، وأحسن إلى عباد ربك، واصبر على الأذى ابتغاء مرضات ربك، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وصل من قطعك، وأعظم من تصلهم والديك. مهما تقربتي بعد التوحيد لله عز وجل لن تتقربي بشيء أقرب من أن يكون لك والدين وتجاهدي فيهم، أن تجاهدي فيهم بالصبر عليهم وبالصبر على أذاهم. ولذلك صل من قطعك، واعطي من حرمك، واعفو عن من ظلمك، واحسن إلى من أساء إليك. افعل ذلك كله ابتغاء مرضات الغني، يعطيك ربي سبحانه وتعالى من فضله، ويعطيك ربي محبة، ويعطيك ربي سبحانه وتعالى عطاء. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ارفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ. وتأتي بعدها، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، هيجي لك الشيطان يقول لك يا شيخة تعملي كده، طب ما هي عملت فيه كده، طب ما هي أسأت لك. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هو اللي هينزغ، هو اللي هيقول لك، وهو الذي هيحرضك على ذلك. وإن أعطاك الرب الغني بدنا قويا ولا جمال خلقه، إياك أن تتغري أو تبرز الغني بما من الله عليك من هذه النعم. إذا أعطاك ربي سبحانه وتعالى بدنا قويا وقلبا قويا وعلما نافعا ومالا وفيرا وخلقا فاضلا، فاستعمل كل ذلك في طاعة ربي سبحانه وتعالى الذي من عليك بكل ذلك، وأترك كل أتي بكل فرض وكل محبوب لله سبحانه وتعالى، وأترك كل مكروه لله سبحانه وتعالى. يرضى ربي سبحانه وتعالى ويرفع درجاتك ويغفر ذنوبك ويزيد حسناتك، كما قال ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهلون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، يقول ربي ذلكم خير لكم إن كنتم، أفضل لكم من كل شيء، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم إيه جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. اوعي تظن انك هتفوزي في الدنيا باي نعمه من نعم الدنيا اللي انت بتظني ان انت فزتي بالنعمه دي، سواء كان ذلك مال او كان ذلك جمال او كان ذلك زينه او كل ذلك، كله الى ايه؟ الى زوال. وانفق في كل من كل ما اعطاك ربي سبحانه وتعالى، ويكون ربي كل ذلك في مرضات الله، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، وكوني على يقين ان ما انفقتم في شيء وذلك الشيء في طاعة الله إن ربنا سبحانه وتعالى لابد أن يخلف عليك ما أنفقتي في طاعة الله عز وجل. وعلمي أيضا أن الذي أعطاك أمرك الغني، أمرك أن تعطي عباده لتنال بذلك الأجر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون كما قال ربي سبحانه وتعالى. لذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى أحبائي أن يمن علينا بالغنى، بغنى النفس، أن يمن علينا بغنى النفس، وأن يرزقنا غنى الطاعة، وأن يرزقنا غنى الإيمان، وأن يرزقنا غنى اليقين، زل كنا نقول يا أحبائي ويصلح لنا ديننا، اللهم أصلح لنا ديننا، نقول الغني ذكر في القرآن 18 مرة، 18 مرة ذكر اسم ربي سبحانه وتعالى الغني في القرآن، وكان فالغني أحبائي في معنى اللغة، يعني ملخص كلمة غني، حتى نلخص ما نقول المعنى اللغة في كلمة الغني، يقول في لسان العرب في أسماء الله عز وجل الغني، يقول ابن أثير هو الذي لا يحتاج إلى أحد في شيء وكل أحد محتاج إليه، وهذا هو الغني، الغنى المطلق، نفس المعنى اللغوي هو أيضا نفس المعنى اللي هو في معنى في حق الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول كل المعاني تقول إلى ذلك، هو الذي لا يحتاج إلى أحد في شيء وكل أحد محتاج إليه سبحانه وتعالى. الغني الذي هو الذي استغنى عن الخلق، سبحان الله، شوفوا يا حبايبي، يقول الخطابي رحمة الله عليه الغني هو الذي استغنى عن الخلق وعن نصرتهم وعن تأييدهم، فليست به حاجة إليهم، ولكن الخلق يحتاج إلى نصرته وتأييده، فهم الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، هذا معنى الغني نقول يا أحبائي، وما هو أثر، ما هو أثار اسم إن الإنسان يعرف ربي سبحانه وتعالى إن هو الغني. لما تعرف إن رب الغني اللي خلقك ودبر لك أمرك واللي بيغنيك في كل وقت واللي بيصرك من فضله واللي بيطعمك وبيسقيك وكل الرزق اللي انت فيه ده كله بمن؟ من الله الغني. ماذا يحدث من العبد؟ اولا افراد ربي سبحانه وتعالى، من اثار اسم الغني افراد ربي سبحانه وتعالى عز وجل بالعباده، لان غنى غنى مطلق، لان صفه ربي سبحانه وتعالى صفه ذاتيه لله سبحانه وتعالى، فيكون العبد كل فيجد العبد نفسه اذا كان ربي هو الغني غنى مطلق، فلا يجد عباده من العبادات الا قام العبد بهذه العباده لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لانه يعلم انه مربوب مملوك لله سبحانه وتعالى، فكيف يتخذ ندا لله سبحانه وتعالى وهو الذي خلقه، هو الغني الذي خلقه، كما نقول قل ان كما قل ربي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. من اثر ايضا يا احبائي اللي هو المفهوم او ان يعني الانسان يفهم معنى الغني الاقبال على الله ومحبته، انت تلاقي القلب محبه اذا انت في كل لحظه من لحظات وقتك تنظري ان الذي يمن عليك بالعطاء هو الغني. لو من عليك عبد من عبيد الدنيا باي شيء ذلك اي هبه من الهبات، ماذا تشعري تجاهه؟ هتحبيه او هيشعر قلبك تؤلف القلوب ولله المثل الاعلى. فكيف بالذي ينعم عليك بكل شيء؟ كيف تكون حياتك محبه لله عز وجل؟ واين دلائل محبتك؟ إذا عرف العبد أن رب الغني الأغنى عن كل الخلق هو ربي سبحانه وتعالى، يغلق عليه بابه العبد، يغلق عليه بابه وتجد ربي يسوق إليه الرزق، يسوق إليه الرزق سبحانه وتعالى، وهو من الذي يغنيه؟ فيزداد العبد حبا، ويزداد العبد إقبالا، ويزداد العبد عبودية، ويزداد العبد طاعة، ويفهم العبد أن الأشياء التي ترضي الله عز وجل هي كل ما يحب ربي، كل عبادة يحبها ربي سبحانه وتعالى، اسم العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربي ويرضاه. فيظل العبد الذي يعرف أن ربي غني يتقرب إلى الله عز وجل بإيه؟ بالفروض، يجتهد أن يؤدي الفروض اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها عليه، فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما افترضه عليه من أداء ما افترض ربي من صلاة ومن صوم، كل هذه الأركان أركان الإسلام بعد التوحيد، ومن صوم ومن زكاة ومن أداء فريضة الحج ومن صلة رحم ومن بر والدين ومن حقوق الجيرة ومن حقوق كل من له حق عليك، كل من له حق عليك أدى حقه، وكل ذلك فين؟ وكل ذلك في الله سبحانه وتعالى. استحضروا اسم ربي الغني. نقول سبحان الله يا أحبائي، في عندما يستحضر الإنسان اسم ربي سبحانه وتعالى الغني من أثاره أن يفتقر افتقار تام إلى الله، يبقى عنده أدب مع الله، يبقى عنده أدب مع الله. تعرفين الأدب مع الله يا أحبائي أن العبد في كل أحواله مؤدب مع ربنا، لما يجوا يذكر ربي سبحانه وتعالى. لذلك لما تيجي تنظروا احبائي الصحابه، عشان كده احنا واحنا بنتكلم كنا هنكمل اليوم في حق العبد، حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا كان ده حقوق النبي صلى الله عليه وسلم ان كان الصحابه، فكيف بحق الله؟ هل تعلم ان اذا ذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسا احاديث النبي، كان الصحابه رضوان الله عليهم وان على رؤوسهم الطير، كلموش بيرتفق، ما لا يطرف بالعين، ادبا ادب. متى نتعلم ذلك؟ اذا خشع القلب، اذا خشع القلب خشعت الجوارح. ولذلك اللهم نملا قلوبنا بفهم هذه الاداب يا احبائي، بفهم هذه الاداب، لانها ادب، ادب مع الله، ادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اثر اسم الغني الافتقار الشديد الى الله، بينك وبين نفسك تقولي والله يا ربي انا غنيه بيك عمن سواك، والله يا ربي اني لا افتقر الا اليك، والله يا ربي لا احتاج احدا الا عطائك وسترك وملكك. وهنا الافتقار الشديد للعبد بمعرفه ربي الغني يظهر العبد في هذا، في لحظه، هذه اللحظه التبرؤ من الحول والقوه. تجي كده وانت ربنا سبحانه وتعالى يسوق اليك رزق ايا كان ذلك الرزق، تؤمن تزدادي اقبال على الله، وتزدادي تبرؤ من حولك وقوتك الى حول وقوتك. سبحان الله، انا كنت املك، انا لا حول ولا قوه لي في هذا الامر، انا ليس لي حول ولا قوه، ربنا يسر لي كذا واعمل لي كذا وسهل لي كذا واعطاني كذا وسترني بكذا من غير حول مني ولا قوه. قل يا ربي سبحانه، اللي علمك من؟ اللي ساق اليك الخطوط الخير من؟ من غير حول منك ولا قوه. الشعور بالافتقار الى الله عز وجل يجعل العبد دائما يا احبائي، ده اللي انا عايز اوصله لكم. وصلوا لنفسي قبل ما اوصله لكم، فلا تزكوا انفسكم، وصلوا لنفسي قبل ما اوصله لكم. الشعور بالافتقار الى الله يا احبائي عز وجل يجعل العبد خائف اذا ذكر الله، راجيا اذا ذكر الله، متوكلا اذا ذكر الله، متوكل على الله في دفع الضر وفي جلب النفع، متبرئا من حوله وقوته الى حول الله سبحانه وتعالى وقوته. كما يقول ربي يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله الغني الحميد. بين سبحانه في هذه الايه ان فقر العباد اليه امر ذاتي لهم، هم فقراء بكل وقت. تقولي طب ما ده، لا بس ده غني، ده عنده مال وعنده قصور وعنده صحه وعنده عيال وعنده، فقير ده لو جت دبانه ولا ناموسه ولا حشره دخلت في ودنه مش هينام ليل ولا نهار، مش لن يغفل له جفنا، لو جاله صداع لن يغفل له جفنا، لانه فقير الى رحمه الله، وفقير الى شفائه، وفقير الى عطائه. ولذلك هنا نقول احبائي الفقر وصف ذات لازم ابدا، كما الغنى ابدا وصف له. يعني شوف انظروا لما يجي الانسان سبحان الله، الفقر ده ملازم لمن؟ للانسان. انما الغنى التام ولازم من؟ لذات الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا سبحان الله نقول الفقر، هنا نقول ده فقر اضطراري، انت فقيره الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في كل شيء انت فقيره الى الله سبحانه وتعالى. فقر ممكن يكون الانسان غني وعنده، لكن انت فقيره من غير حول، من غير حول منك ولا قوه، انت فقيره لاجهزتك تعمل بقدره الله، ان ربنا يرزقك بقدره الله، ان ربنا يشفيك بفضل الله، ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في اولادك بفضل الله، وكل ذلك ما هو الا ايه؟ عطاء من الله سبحانه وتعالى. قيل سبحانه وتعالى الغني اخرج العبد من بطن امه لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء ولا يملك شيء ولا يقدر على عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع لاي انسان، حتى اذا اكتمل وكان هذا الفقر من لوازم ذات هذا العبد، نقول حتى بعد ذلك، وهذا افتقار للربوبيه طبعا كما ذكرت في البدايه، بل لم يزل عبدا فقيرا بذاته الى بارئه وفاطره في كل وقت. فلما اسبغ عليه نعمه ماذا حدث لذلك العبد؟ استغنى، استكبر، عصى، افتقر، يعني زاد ايه؟ زاد اعراضا وزاد بعدا وزاد غرورا، وهو لا يعلم انه عبد، وفي كل حاله من حالاته هو عبد سبحان الله يا احبائي. يقول زي القيل هنا، يقول ربي سبحانه وتعالى يا ابن ادم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه نطفة، إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين الأرض منك، يعني مشى بالأرض هو إيه متكبر، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي، خلي بالكم، وقيل من راق وظن أنه الفراق، قلت أتصدق، أتصدق دلوقتي الآن، وأن أوان الصدقة، وأن أوان الصدقة كما جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيحه. ولذلك هنا أكمل الخلق أكملهم عبدي أحبائي. دايما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دعاءه، اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وإلى ولا إلى أحد من خلقه. هذا دعاءنا يا أحبائي، نقول دائما اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا لأحد من خلقك يا رب العالمين. إن الإنسان سبحان الله لا يكل ربي لأي إنسان لأي بشر، لكن لا يكل إلا لمن، ولا لنفسي طرفة عين، لأنه لو ترك لنفسي طرفة عين ضل وضع. هنا نقول يا أحبائي، يدعو كان النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ذلك، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء دائما، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فكيف بنا ونحن فقراء وضعفاء إلى الغني سبحانه وتعالى. نقول سبحان الله، سبحان الله يا أحبائي، النبي صلى الله عليه وسلم في لما تنظروا إلى أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يشعر بالفقر إلى ربه وبالغنى بربه وبعبوديته لله سبحانه وتعالى، وكان يقول للناس يعني أيها الناس ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي إنما أنا عبد، يعني فقير المين، ولذلك ما ترفعوش حد فوق منزلته ولا تظن حد أبدا، الله أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. يقول النبي لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا ونحن الفقراء الله سبحانه وتعالى يا احبائي. ذلك هنا انظروا الى في يعني حال احوال العباد، لما تنظري في احوال العباد تجري مع فقرهم الشديد لله سبحانه وتعالى، الا انهم لم يفهموا فقرهم للربوبيه، فقرهم وللالوهيه، فقرهم انهم في ما فيش لحظه من اللحظات ابدا يكونوا اغنياء عن الله في تدبير امره، ما ايه دي الربوبية، انهم لا يفتقروا الى ايه، الى ربوبيات التدبير امره. ولذلك انت في كل لحظه تقول يا رب يا غني دبر لي امري فاني لا احسن التدبير، يا غني دبر لي امري فاني لا احسن التدبير، يا كريم دبر لي امري فاني لا احسن التدبير. تفتقدي انت ايتها الفقيره الى ربوبيته الذي يدبر امري وامرك هو الغني الحميد، ولذلك وتفتقدي إلى ألوهيته، لأن من ربي عليك سبحانه وتعالى وأقسم في كتابه إن العبد لو كان في طاعة ربي سبحانه وتعالى أقسم ربي إنه لنحيينه حياة طيبة. أنت اللي هتكسبي، إن حياتك في الدنيا هتكون طيبة، صدرك هيكون منشرح، صدرك هيكون منشرح. وأما إذا كان الآخر كان في معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، نسيت في الدنيا، نسيت الأمر ونسيت النهي ونسيت طاعة الله ونسيت أمر الله عز وجل، فذلك يوم القيامة الإنسان ينسى. لذلك هنا بسم الله وإحنا نقرأ سبحان الله دائما في آيات ربي سبحانه وتعالى دلائل ربوبيته ودلائل ألوهيته. نقول النقطة الأخرى أيضا في الثمرة التي نخرج منها بهذا الاسم إحبائي، أن اسم ربي سبحانه وتعالى الغني يثمر في قلب المؤمن الغنى القلبي، تحس أن أنت غنية. طب أنت بصي تقولي طب ما أنت ما عندكش حاجة ممكن تقولي مثلا يعني تظني بها أن أنت غنية، لا أنت غنية وغنية بفضل الله. ليه؟ ليس الغنى عن كثرة الأعراض، ولكن الغنى غنى النفس. أنت نفسي غنية، أنت نفسي غنية، فيما إن نفسي غنية أنت غنية. الغنى مش أن أنت تكوني فقيرة أو غنية بمقاييس الدنيا، الغنى أن أنت تبقي شاعرة بنفسك أن أنت إيه راضي عن الله وعن عطاء الله وعن فضل الله وعن جود الله، وإن القليل معاك اللهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم لك الحمد. هذا يا أحبائي يثمر اللي هو ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى عن غنى النفس، يثمر الاستغناء بالله تعالى وحده عن الناس، يثمر عزة النفس، يثمر التعفف، يثمر الزهد في الدنيا، يثمر الزهد بما في أيدي الناس، يثمر التذلل والتعلق بالله سبحانه وتعالى وحده، بل يجرد العبد في حوائجه لمن؟ لله سبحانه، طلب من الله سبحانه وتعالى الحميد الكريم الوهاب الذي لا تفنى خزائنه، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر وحده أنه إيه؟ يعطيه سؤله، وأنه من يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره ربي، ومن يستغني يغنيه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر كما يقول في ذلك أو كما قيل في ذلك الحديث. زي كنا نقول يا أحبائي سبحان الله، عندما يشعر الإنسان أنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى يعطيه هذا الإحساس غنى، لما يجي العبد كده بينه وبين نفسه يقول يا إيه يعني، وكأنه يخاطب نفسه وكأنه يناجي ربه سبحانه وتعالى، فقول يا ربي ما أفقرني إليك، يا ربي إني فقير إليك. لحظات اللي بيبقى العبد فيها صادق مع الله، هو بيعترف ويقر انه فقير الى الله عز وجل في كل لحظة، تجد الانسان يقوم من هذه اللحظات وهو غني بالله، غني بالله عز وجل. لكن هذا الامر يحتوي الى صدق من العبد، الصدق انك لما تقول يا ربي كده، لما يجي العبد كده يقف بين يدي الله عز وجل يقول يا ربي والله يا ربي انا غني بك فقط بك يا ربي، أشهدك يا ربي أني أغنى بك. أنت صادقة، لو كنت صادقة مع الله عز وجل هتجدي نفسك ربي سبحانه وتعالى يجعلك أغنى الأغنياء بالله وحده. إنما ولكن إذا كان الإنسان يقول ذلك وهو غير صادقا مع الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى لا يحب إلا الصادقين. إلى هنا نكتفي بقدر الحديث عن الغني. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الغنى الحقيقي، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم غنى النفس، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الغنى بالله عز وجل، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم ومن نحب الغنى بالله عن من سواه، أن يغنينا بالله عن من سواه، واجعلنا أغنى خلقك به وأفقر خلقه سبحانه وتعالى إليه. ربنا تقبل دعانا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشفر مرضانا، واغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك، يا غني يا حميد يا كريم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو طبعا الوقت كان النهارده كنا هنتحدث عن مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإجلال والإخلال. ذكرنا وصلنا حتى إلى من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم، رابعا كثرة تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وتمني رؤيته، والشوق إلى لقائه. كل ما الإنسان يكون بحب رسول صلى الله عليه وسلم يظل سبحان الله يتذكر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان شكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت معاملات النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثرة تذكره، دائما كثير الذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكثير التذكر، لا يغيب ذكر رسول الله عنه، ولكن كما يفعل أهل السنة والجماعة وليس كما يفعل بعض الفرق التي تذكره بصورة لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرنا بها اتباع اللي هي اتباع أو السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتمني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا حتى في الدنيا الواحد يتمنى يقول يا ربي سبحان الله حتى نرى في رؤية، اللهم من علينا برؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نرى في رؤية، لأنه من رأى في الرؤية كأنه إيه النبي صلى الله عليه وسلم. والشوق إلى لقائه يا أحبائي، أنه يأتي اليوم إن شاء الله أن ربنا يمن علينا بعد هذا الشوق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حب للنبي صلى الله عليه وسلم، يشتاق الإنسان لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ويعلم العبد أن من أحب شيئا أكثر من ذكره. أنت لما بتحب شيء دايما تكون إيه؟ كثيرة الذكر، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكون ذلك إلا إذا شغل القلب بمحبتي والفكر فيه. ولذلك هنا نقول سبحان الله، كما جاء في في في الحديث، من أشد أمتي لي حبا، انظروا يا أحبائي، من أشد، في الحديث الذي رواه مسلم، من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله يتمنى يروه. كل واحدة فينا تتمنى ترى الرسول صلى الله عليه وسلم. إحنا لما بنذهب الروضة يا أحبائي، لما تشد الرحال لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتدخلي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وانت داخلة من الباب، لا لا لا أقول من الباب المسجد، وانت بتطأ قدمك لسه وانت نازلة في المطار، وانت بتطأ قدمك تراب أرض المدينة، هذه الأرض الغالية، هذا التراب سبحان الله الذي بينه دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجرد ما بتنزلي على هذه الأرض بتشعري بسكينة، ويتحرك هذا الحب في قلبك، حب النبي صلى الله عليه وسلم، والأدب، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت داخلة من باب المسجد كل ما ينتابك إلا ذكر من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ربي ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا دخلت من أبواب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شعرت بالهيبة، سواء هذه الهيبة حيا وميتا تنتابك الهيبة، الهيبة سواء كان حيا وميتا ينتاب القلب إحساس عجيب، ينتاب القلب إحساس عجيب يا أحبائي، يكاد يخلع القلب وهو داخل في هذا المكان الذي بين في تراب، في ترابه دفن خير الخلق أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد أمتي لي حب الناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني. حتى إن سبحان الله يا أحبائي، كنا وإحنا صغار عندما يوصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما سبحان الله يعني رؤية النبي، شكل النبي، صفات رسول الله الخلقية والخلقية، كان وإحنا كنا أطفال، لكن كان يعيش الإنسان مع هذه الطفولة بهذه الذكريات الجميلة وهو يتخيل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كانت نعومة يديه، كيف كانت يديه كالدباج كالحرير، لا ينساها والله منذ الصغر، لا ننساها والله منذ الصغر، تعلقت في القلوب، تعلق في القلب محبة ربي سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم أحبائي محبته صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم أكثر من الأهل والماء والأهل والولد والوالد والناس أجمعين، كما قال ربي في كتابه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسبها كل شيء كل متاع ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل فتربصوا، يعني كل الحاجات دي مش لا لا لا لا دي في الآخر، مش تبقى في الأول، زين الدنيا دي في الأول، أمرك بإيه ما بتتبعيش اللي أمرك بيه، بتتبعي هواكي وتتبعي اللي أنت عايزاه. لو أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أحببت الله ورسوله لاتبعت ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت محبتي الصادقة صادقة فالمحب لمن أحب مطيعه، دليلي على محبتك. لذلك هنا نقول يا أحبائي، يمكن هنجمل لكن بعد ذلك هنفسر في دلائل الذب عن ديني وعن سنته وعن محبته. شوفوا انظروا يا أحبائي قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا كل الناس، عن ابنك، ابنك بيقول لك اعملي المعصية دي أو مش مهم مش مهم، بتقولي ما ابن اللي قال لي أو بنت اللي قالت لي، أقول لك ورسولك قال لك كده برضه، ولا أنت حبيتي ابنك أكتر ولا حبيتي نفسك أكتر؟ الحديث صحيح رواه البخاري، تتبع من؟ تتبع هوى من؟ تتبع أمر من؟ ولذلك هنا نقول يا أحبائي في الحديث سبحان الله، ثبت في الحديث أيضا أن من ثواب محبتي الاجتماع معه في الجنة، اللهم أسألك هذا. وعندما سأله رب العلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الساعة يا رسول الله، ماذا قال له النبي وما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. يا من أحببت الله ورسوله أنت أعددت ليوم القيامة، بس الحب طاعة. ما قال ما أعددت لها كبير، مش كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحببت. يا أحبائي، محبة الله ورسوله ليست ادعاء، لا، لو سئل أم عمل، لو سئلت أتحب الله ورسوله تقولي نعم، كلنا نحب الله ورسوله. نقول دلائل المحبة لابد أن تظهر عليك. هتشوفي الصحابة كده لما كان تظهر، تبع هديه، تبع سنته، اتباع أمر، اتباع نهي، اتباع ما جاء في كتاب ربي، اتباع ما أمر ربي سبحانه وتعالى به. ولذلك يجد الإنسان حلاوة في اتباع محبة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت بمحبتك للرسول صلى الله عليه، والمحبة كما المحب لمن أحب، عشان ما نقولش بس محبة فقط، المحبة لها دلائل سنذكرها. يجد الإنسان حلاوة الإيمان بمجرد أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا، حب اقتفاء أثر سنته، اتباعي هدي. هنا يقول يجد الإنسان حلاوة الإيمان بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. تعرف حلاوة الإيمان كيف يشعر الإنسان حلاوة الإيمان؟ التمتع بالطاعة، يزين الإيمان في قلبه، يحب الطاعة الله عز وجل، يحب أمر ربي ونهيه، يتبع أمر السنة، لا يكون العمل أو لا يكون أي أمر من أمر الله عز وجل ثقيلا عليه أبدا، مهما كان ذلك الأمر يكلفه، لكن يشعر من ذلك الأمر أنه إيه؟ بالعكس يؤدي ذلك الأمر هو محب. حلاوة الإيمان يا أحبائي، حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قذف الله منهم، كما يكره أن يغلق في النار، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. يذكرنا ذلك مثلا من امرأة كانت في زمان مثلا لم ترتدي شرع الله عز وجل، كانش فيه مثلا الأمر ده شائع موجود أو كذا، لكن لما من الله عليها بالعطاء والفضل لا تحب أحد أن يذكرها بهذا الأمر، بل لأنها أحبت الله ورسوله وأحبت طاعته، تتمنى تعيش عليها وتموت عليها. إذا ذكرت بذلك الأمر يكون من الأمور التي تنقص أوقاتها. لماذا؟ لأنها أحبت الله ورسوله وأحبت طاعة الله عز وجل. منها أيضا كما ذكرنا في الأسبوع الماضي دلائل محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإكثار منها. يقول ربي سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انظروا في هذا الأمر يا أحبائي، يقول العلامة ابن السعدي رحمة الله عليه يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اقتداء بالله وملائكته. يعني أنت لما بتصلي بتقتدي بمن؟ بالله وملائكته. وجزاء له على بعض حقوقه علينا، ونتكلم إن حقوقه علينا كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكميلا لإيماننا إننا نكثر من الصلاة عليه، وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نكثر من الصلاة عليه، ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه، وإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه، وزيادة في الحسنات أن نكثر من الصلاة عليه، وزيادة في وتكفيرا للسيئات أن نكثر الصلاة عليه، كما قال في ذلك تفسير السعدي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرة، كفى شرفا يا من صليت على رسول الله أن الله يصلي عليك بها عشرة، كما جاء في الحديث الذي رواه. بل يا أحبائي إن من فضل ربي علينا إننا البيت اللي بيذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، انظروا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وأنا هنا وانت هنا، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، تصل صلاتك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يبلغ بصلاة من صلى عليه. اللهم صلي على محمد على ما صلى عليه. الذاكرين إلى يوم الساعة يا رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا يا أحبائي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما جلس قوما مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم إيه؟ تعب وبال. يعني فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم ربي سبحانه وتعالى. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف من هم الثلاث؟ رغم أنف إيه؟ من أدرك رمضان ولم يدخل الجنة. رغم أنف من أدرك إحدى أبويه ولم يدخل بهما الجنة، يعني ما كنش بر الوالدي ما يدخلش بهما الجنة. يعني عندك والدين امسكي البابين، إياك إن الباب الجنة اللي في الأب والأم دول يفلتوا منك وأنت لا تكوني تجاهدي فيهم في الوالدين. عندك باب، لو واحد منهم مات أغلق باب. رغم أنفه إن يبقى عنده أب ولا أم لسه عايشين وبرضه بيفرط في النعمة دي، يعني يدخل الجنة كيف يدخل الجنة؟ وأما الثالث من ذكرت ولم يصلي عليه، رغم أنف كيف يدرك الجنة؟ زي كنا نقول يا أحبائي. وأما سابعا في مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة سنته. جميل أو أنك تحب السنة وأنك تكوني من أهل السنة، وأن يسأل ربنا سبحانه وتعالى نوميتك عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنش من أهل البدع ولا أهل الابتلاع. ومحبة من يدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. على كل مسلم قيل ولديك، فيجب على كل مسلم كما جاء في العقيدة الطحاوية، فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمن كلما كان متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، متبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرطت الناس بسنة النبي حتى أصبح الناس يسمي بعضها بعضا بسني. لا يا ريت، لا لا، مثلا لو إن إنسان التزم بالسنة أو بسنة السنة يقولوا إيه، تقولها مثلا مين الشخصة دي أو كده، تقولي إيه السنية دي اللي جنبنا أو السني ده اللي جنبنا. كلنا سنة على فكرة، الحمد اللهم لك الحمد يا رب العالمين، جعلنا كلنا سنة نحيا عليها ونموت عليها بإذن الله. شهادة التوحيد. ولذلك هنا نقول أحبائي سنة النبي اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ولذلك هنا نقول أحبائي. وأما ثامنا محبة أهل بيته وأزواجه وأصحابه، من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم إنك تحبي أهل بيته وأزواجه والصحابة رضوان الله عليهم. يقول ربي سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إذا كان النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. بذلك هنا نقول يتمثل هذا في توقير أهل بيته وأزواجه وأصحابه أهل محبته وحفظ حرمتهم، لهم حرمة. يعني اللي بيشتم في زوجات النبي أين صلى الله عليه وسلم؟ أين الحرمة؟ يسيء إلى مكانتهم أين الحرمة؟ اللي بيشتم في أصحابه أين الحرمة؟ اللي بيخوض في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الحرمة؟ اللي سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي رواه مسلم يقول أذكركم الله في أهل بيتي، بيوصينا بأهل بيتي، أين الحرمة؟ لذلك كنا نقول أحبائي من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم حب أصحابه. Thank you. في سؤال مهم جدا بصراحة، حقوق النبي بين الإخلال و حقوق النبي بين بيسأل على الكتاب بين الإخلال الإجلال والإخلال. قبل ما ننهي الدرس في سؤال لبنات، واحدة بتسأل بتقول هل يدخل الشيطان والجن الكعبة؟ انتوا رأيكوا ايه؟ ها؟ ها؟ ها؟ امال احنا فينا ايه؟ مش احنا بندخل الكعبة؟ ده يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله، فيعني سبحان الله. لا لا لا لا لا هم معانا، هم اللي بيضربوا بعض يوم في كده ويتلاحوا في الكعبه بعضهم كل ذلك، والخنافات الخناقات وليله القدر كان معروف يومها وتلاحوا ده يوم في العشر، يعني ما شاء الله لا قوة الا بالنساح. النساء ما تنشغل بالضرب في رمضان الا في العشر الاواخر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. في صيام إن شاء الله يا بنات.